فإن كانت المرأة لها عادة قبل النسيان، إن كانت المرأة لها عادة قبل النسيان، فنقول إن كانت عادتك ستة فأقل فغالب الحيض في حقك ستة أيام، وإن كانت عادتك قبل النسيان سبعة فأكثر فغالب الحيض في حقك سبعة أيام. وإن لم تكن لها عادة سابقة فتنظر في نسائها، الأقرب لعادة نسائها الستة أو السبعة. فأو هنا ليس على مطلق التخيير وإنما لاختلاف الحال. قال: ثم اغتسلي، أي اغتسلي بعد الانقطاع، بعد الحكم بانقطاع الدين. فإذا استنقأت، أي انتهيت من الاغتسال، والاستنقاء وهو التنظيف بمنع خروج الدم، فصلي 24 أو 23، هذا الذي يسمى غالب الطهر. غالب الطهر، الطهر أقله 13 يوما وأكثره لا حد له، وغالبه 24 أو 23. ما فائدة معرفة أقل الحيض وغالبه؟ نقول: أما أقل الحيض ففائدته، عفوا، أقل الطهر، آسف، وانعقد الإجماع، ما في خلاف أن أقل الطهر 13 يوما لقضاء علي رضي الله عنه حينما صدق قضاء شريح في المرأة التي ادعت أو قالت إنها قد انتهت عادتها في شهر. فائدته أن المرأة المميزة، انتبه معي، أن المرأة المميزة هي التي تعرف الدم، إذا جاءها دم فانقطع ثم رجع مرة أخرى قبل تمام 13 يوما فإننا نحكم أن هذا الدم، وإن عرفت أو أحست أنه دم حيض، نحكم بأنه استحاضة. واضح؟ والآن سأشرح. مو واضح؟ طيب، عندنا هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر إيش؟ غالب الحيض، والفقهاء يقولون هناك شيء اسمه أقل الحيض. غالب الحيض سأذكر فائدته بعد قليل. أقل الحيض له فوائد، من أهمها، من أهم فوائد أقل الحيض، أنهم يقولون إن المرأة المميزة التي تميز، إحنا نقول المرأة المميزة تجلس ماذا؟ المميزة لا عادة لها، تجلس ماذا؟ تجلس تمييزها، تجلس تمييزها، إلا أن يزيد عن 15 يوما ففي هذه الحالة لا تجلس. إن المرأة المميزة تجلس تمييزها، لكن لو طهرت هذه المرأة المميزة ثم رجع لها الدم مرة أخرى قبل 13 يوما نقول إن هذه لا تعتبر عادة أو دورة ثانية، حيضة ثانية، لأن من شرط أن يكون بين كل حيضتين، بين الطهر، بين الانتهاء الأولى وابتداء الثانية، لابد أن يكون 13 يوما لقضاء علي رضي الله عنه، واتفق عليه الفقهاء فيما أحسب، يعني ما أجزم بالإجماع، لكن فيما أحسب أنه لا أعرف في خلاف أن أقل الطهر 13 يوما على الأقل على المذاهب الأربعة. إذن هذا ما يسمى أقل الطهر، أقل الطهر. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أغلب الطهر، وأغلب الطهر إنما يستخدم عند استخدام أغلب الحيض. فالمرأة متى قلنا إحنا نستخدم أغلب الحيض؟ متى يستخدم أغلب الحيض؟ آخر حالة، نسيتهم، إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز. لو أن امرأة لا عادة لها ولا تمييز نقول تمكثين أول ست أو سبعة أيام يكون فيها الدم قوي، ثم بعد ذلك أي دم يخرج منك لا تعتبري به مدة 23 يوم، ما تنظر أقل الحيض. التي لا عادة لها ولا تمييز لا تنظر أقل الحيض، وإنما تنظر غالب الطهر، لا تنظر أقل الطهر، آسف، لا تنظر أقل الطهر. من لا عادة لها ولا تمييز لا تنظر للدورة الثانية أقل الطهر اللي هي 13 يوم، وإنما تنظر أغلب الطهر. فنقول إذا طهرت الآن بعد سبعة أيام لا نحكم أنه قد جاءتك الدورة الثانية إلا بعد 23 يوما أو بعد 24 يوما حتى لو كان في دم. كل دم يخرج في خلال هذه المدة لا يعتبر، لأنك لا عادة ولا تمييز. فإذا جاءك بعدها دم تجلسي أول دم يأتيك ولو كان ضعيفا، ولو كان صفرة أو كدرة. واضح المسألة؟ طيب، إذن هذا هو مسألة غالب الحيض وأقله. ما نسي ذكرني شيخ أبو شيخ محمد، أنا أتكلم كيف نعرف بداية الحيض ونهايته، نهاية الحديث، ذكرني شيخ. طيب، يقول: قال ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أي ليلة يوما وليلة أو 23 باختلاف الحال، وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك. هذا يدلنا على أنه لا يغتسل لكل صلاة، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باغتسال مرة واحدة. قال: وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، أي غالب حيض النساء. فإن قويتي، انتبه لهذه الجملة، فإن قويتي على أن تؤخري الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. هذه الجملة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اجمعي بين الصلاتين، يعني يجوز لك أن تجمعي بين الصلاتين. والفقهاء مشهور مذهب أيضا يقولون يجوز للمرأة المستحاضة، المستحاضة يعني التي يخرج منها دم ولم نحكم بأنه حيض، يجوز للمرأة المستحاضة أن تجمع، لا لأجل الوضوء لكل صلاة، وإنما لأجل النجاسة. المرأة المستحاضة يجوز لها أن تجمع لأجل النجاسة. فحمنة كان دمها كثير رضي الله عنها، فكانت يعني تجلس حتى في الطست فيكون يقطر فيه دم من كثرته، من كثرة الدم الذي يخرج منها رضي الله عنها، عندها نزيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخفف عنها لأجل هذه النجاسة، فقال يجوز لك أن تجمعي بين الصلاتين. فالجمع ليس لأجل تكرار الوضوء، وإنما لأجل النجاسة. انتبه، فإن المرء إذا صلى صلاتين بطهارة بدنه أولى من أن يصلي صلاة واحدة بطهارة بدن والثانية بنجاسة، فتتطهر مرة واحدة وتصلي بهما. نعم يجوز لها لأنها ذات حدث دائم أن تصلي، لكنها رضي الله عنها يعني لا يعجبها ذلك، وصاحب الطاعة لا يرتاح إلا أن يؤدي الطاعة على أكمل وجه. وذلك الفقهاء يقولون يجوز الجمع في حالات منها للمستحاضة، وليس لأجل الحدث وإنما لأجل النجاسة. وبناء على ذلك فإن المرأة إذا كانت مستحاضة والنجاسة غير منتشرة، كأن يكون هناك الاستحاضة خفيفة ليست شديدة كحمنة، حمنة كانت شديدة كان استحاضتها خفيفة، أو أن هناك من الأشياء ما تمنع من انتشار النجاسة لم يكن في الزمان الأول، فإننا نقول هنا لا يجوز الجمع، الحاجة مرتفعة، الحاجة مرتفعة. ومثله يقال لمن حدثه دائم، نفس الحكم، يجوز الجمع لأجل ذلك. طيب، قال: وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب إلي. طبعا هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض الرواة. طيب، هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن هذا الحديث فيه أن الاغتسال إنما يجب مرة واحدة، وأما تكرار الاغتسال فليس بواجب، فليس بواجب. ولذلك قال: وإن شئت. ولذلك يعني يقول الفقهاء، وهو المذهب واختيار الشيخ تقي الدين أيضا، يقولون إن اغتسال المستحاضة لكل صلاة مستحب وليس واجب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت. طيب، إذن هذا أمر الأول. الأمر الثاني، هذا الدليل على لما ذكرناه قبل قليل، اللي هو قضية أنه يجوز لمن كان حدثه دائما أن يجمع بين الصلاتين المتناظرتين إذا شق عليه التحرز من النجاسة، من باب الجواز. الأمر الثالث ما ذكرته لكم قبل قليل، أن هذا المرأة إذا كانت فاقدة للعادة والتمييز كأن تكون ناسية، فإنه في هذه الحالة ترجع إلى أغلب حيض النساء، وفي طهرها ترجع إلى غالب طهر النساء، غالب الطهر، هناك أغلب الحيض وهنا أغلب الطهر. تفضل شيخنا. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدمع، فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم. وفي رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بن جحش رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، أي كانت مستحاضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. هذا حديث صريح ونص على أن العبرة بالعادة، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فجعل المرد إلى العادة. وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ردها إليه فقال: إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت حبيش ما لم يكن يعني قدمنا الرواية التي ذكرناها قبل قليل، وهي رواية البخاري، وهنا رد أم حبيبة للعمل بالعادة. هذا الحديث استدل به على أمرين. الأمر الأول على أنه يستحب أو أن المرأة إذا كانت لها عادة وتمييز فإنه تقدم العادة على التمييز، فإنها تقدم العادة على التمييز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال امكثي قدر ما كانت تحبسك، وهي العادة، فهي العادة وهي العادة. الأمر الثاني قول عائشة ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. قوله فكانت تغتسل لكل صلاة جاء في صحيح مسلم أن الليث بن سعد الراوي لهذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة قال قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر حبيبة بالاغتسال، وإنما هو شيء كانت تفعله أم حبيبة رضي الله عنها، شيء من عندها، كذا روى مسلم في الصحيح. وروى الإمام أحمد أن ابن شهاب قال هذه الكلمة، فيكون ابن شهاب قالها كما روى أحمد، ونقلها عنه تلميذه الليث بن سعد المصري كما نقلها مسلم في الصحيح. إذن فقوله كانت تغتسل لكل صلاة هذا من اجتهادها رضي الله عنها من كمال نظافتها وطهارتها. وقلت لكم إن الفقهاء يحملونه على باب الاستحباب وليس على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها به كما قال محمد بن شهاب والليث بن سعد كما في الصحيح. طيب قال الشيخ قال الحافظ وفي رواية للبخاري وتوضأ لكل صلاة، هذه سبق الحديث عنها في قضية من حدثه دائم، وقلنا إن مسلما يعني أشار إلى أنه ترك هذه اللفظة عمدا، وذكرنا أن الذي عليه العمل والذي خلافا للمالكية أنه أن المستحاضة ومن حدثه دائم يتوضأ لكل صلاة، وإن لم نقول إنه قد انتقض وضوءك. ذكرنا هذه المسألة قبل درسين كانت تذكرون، وقلنا إن الحدث دائم لا ينقض الوضوء، ولكن هذه الوضوء يعني ليس لأجل الحدث وإنما وجوبه لأمر مستقل منفصل. نعم تفضل الشيخ. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وابو داود واللفظ له. نعم هذا حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وابو داود قال واللفظ له. رواية البخاري كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، لم نعدها شيئا، ليست بعد الطهر وإنما هي مطلقة. لما اختار الحافظ هذه الجملة؟ قال لأنه من المسلم أن الصفرة من الحيض، فإنها لون من ألوان الحيض، ولذلك يجب أن نقول أنها بعد الحيض. ولكن نقول كلا اللفظتين صحيح، كلاهما صحيح، فكلا اللفظتين صحيحة ومعناهما متقارب. وهذه الجملة تدلنا على المسألة ذكرناها قبل قليل، أن الألوان المختلفة إذا وجد القوي وكانت المرأة لا عادة لها ولا تمييز، يعني لو ليس لها عادة، فإذا وجد القوي فإنه يكون هو الحيض والضعيف لا يكون حيضا. ولذلك يقولون مشهور المذهب أن الحيض عفوا أن الكدرة والصفرة إذا كانت بعد في آخر الحيض فإنها لا تعد منها، وإذا كانت في أوله فإنها تعد منها. شفت الفرق بين الثنتين؟ لماذا؟ انتبهوا معي، احنا نتكلم عن المميزة الآن، المرأة المميزة. لماذا نقول ذلك؟ لأن الفقهاء يقولون إن المرأة المميزة تعرف ابتداء حيضها بأمور وتعرف انتهاءه بأمور، فتعرف ابتداءه بنزول الدم على لونه مهما كان لونه، مهما كان لونه، بشرط أن يأتي بالأوصاف الثانية. إذا وجدت مع الأوصاف الثانية فهو حيض، سواء كان قويا أو ضعيفا فإنه حيض، ولذلك لم يعتبر الصفرة والكدرة في ابتداء الحيض. إذن تعرف المرأة ابتداء حيضها ببدء نزول الدم عليها، ببدء نزول الدم عليها، وتعرف انتهاء حيضها بأمور. الأمر الأول بانقطاعه والحمد لله، إذا انقطع الدم ورأت قصة بيضاء كما جاء عند الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا تعجلنا عرضنا عليه الكرسف اللي هو قطن يجعل، فإذا رأت القصة البيضاء حكمت عائشة بالطهر، فإذا رأت المرأة القصة البيضاء فإنها تطهر المرأة. هذا واحد. اثنين نحكم بأن المرأة قد طهرت إذا جاءها الجفاف التام، إذا جاءها الجفاف التام يعني جفت. وكم مقدار الجفاف؟ جاء في نص الإمام أحمد أو كلام الفقهاء يقولون إنه باختلاف النساء، ولكن نص الإمام أحمد أنه لابد أن يكون أقل الجفاف نصف نهار، نصف نهار، لأن صلاة الظهر والعصر نصف نهار والفجر نصف نهار يعني نصف يوم، فنحكم بأنها قد جفت، ليس مجرد ساعة ساعتين، لأن ساعة ساعتين قد يرجع بعد الدم فيكون حكم الدم متصلة. لكن إن انقطع نصف نهار نصف يوم ففي هذه الحال نقول إنه جفاف كامل، وهذا يختلف من اختلاف النساء تعرف من عادتها. الأمر الثالث الذي نحكم بأنه قد انتهت عادة المرأة به بانتهاء المدة، وذلك إذا كانت مميزة معتادة على المذهب هو الصحيح. إذا كانت مميزة معتادة واستمر معها الدم نقول 5 أيام، إذن خلاص اليوم الخامس عادتك انتهت، إذا انتهت عادتك. إذن أمر الثالث الذي تنتهي بالعدة انتهاء مدتها إذا كانت معتادة. الأمر الرابع تنتهي العدة، عفوا تنتهي الحيضة، تنتهي الحيضة إذا لم تكن المرأة معتادة وكانت مميزة بماذا؟ بالتمييز. بالتمييز تقول أنا والله ما لي عادة لكن أنت مميزة، إذن لا تعتبر الصفرة والكدرة حيضا، لا تعتبريه حيض إلا أن يكون الصفرة والكدرة حيض، بأن يكون الحيض ابتدأ من أوله إلى آخره كله صفرة وكدرة، أو أن المرأة تعرف من عادتها أن الدم القوي يوم واحد والصفرة والكدرة 4 أيام، فحينئذ نقول إن الصفرة والكدرة حيض، فيختلف من مرأة لامرأة في تقديره. لكن إذا كان الدم القوي استوعب فترة يمكن أن يكون حيضا ثم زاد عليه صفر الكدرة فلا نعتبره. إذن هذه واحد. الرواية الثانية في المذهب أنهم يقولون إن الصفرة والكدرة للمميزة لا يعتبر حيضا سواء في أوله أو في آخره، وبناء على ذلك يقولون إن المرأة المميزة إذا كانت تعرف أن يأتيها صفر الكدرة يومين ثم يأتيها دم قوي فإن نحكم بأن الصفرة والكدرة المميزة التي لا عادة لها، انتبه، فإن نحكم بأن الصفرة والكدرة في أول حيض ليست عادة، ليست عادة. نعم. صار ليك الجفاف يكون طهر لكل امرأة أم لمن عادتها الجفاف فقط؟ لمن عادتها الجفاف طبعا، كل امرأة إلا التي تخرج منها القصة. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها كما في الحاكم لا تعجلنا وعرضنا عليها الكرسف فإذا رأت القصة قالت اغتسل. فمن كانت من عادتها أن ترى القصة، وليس كل النساء يرينها، ليس كل النساء يرين القصة. القصة يقول الفقهاء إنها خيط أبيض رقيق أو رفيع، هكذا يعرفونها. والمالكي يرون أن القصة ماء ويكون من الحيض فبعده يحكم بالطهارة، وليس علامة الطهر هو حيض ولكنها آخر الحيض. ليست عودة الرحم على حاله الأول تكون القصة؟ ما أدري والله، لا أعلم، هذا كلام الفقهاء أنقله. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها، لم يجالسوها ولم يمسوها ولم يأكلوا أكلا صنعته ولم يجلسوا معها في طعام تتناوله، بل جاء عنهم وما زال بعض طوائف اليهود يعمله إلى الآن أنهم لا يمسون المرأة، بعض الطوائف إلى الآن موجود لا يمسون المرأة إذا كانت حائضا ولا يناولونها مباشرة ولا يستلمون منها شيئا بالمباشرة، بل يكون بواسطة كأن يعني تجعله على طاولة ونحوه ثم تستلمه. وهذا ما زال موجود في بعض طوائف اليهود إلى الآن وإلى هذا الزمن، وهذا يعني مصداق ما ذكر أنس رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلى النكاح، أي يجوز للرجل أن يعامل المرأة بكل شيء إلا النكاح. استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للرجل أن يباشر امرأته وإنما يمتنع من الوطء، وهو المذهب. فالمذهب أنه إنما يمنع الرجل من الوطء فقط دون ما عداه، وسنذكر ما عداه بعد ذلك. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. نعم، هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها إذا كانت حائضا أن تتزر، أي أن تلبس إزارا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرها وهي حائض. هذا الحديث أخذ منه بعض أهل العلم مع حديث معاذ الذي سيأتي أن الرجل لا يجوز له أن يستمتع من امرأته إلا بما كان أعلى من السرة وما كان دون من الركبة. ومشهور المذهب أن هذا غير صحيح، لأن حديث عائشة رضي الله عنها إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التنزه فقط. يقول الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى بن قدامة في المغني، يقول: النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك بعض المباحات تقذرا، تقذرا عليه الصلاة والسلام، كما ترك أكل لحم الضب، قال: وهذا منه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله باعتبار طبعه وسجيته، ومعلوم أن الفقهاء تكلموا عن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار سجيته أنه يعني لا يشرع الاستنان به، مثل هيئة الضحكة ومثل أشياء كثيرة ذكروها في الأفعال الجبلية. هذا ما واحد. الأمر الثاني قالوا إن هذا الحديث لا يدل على المنع، وإنما مفهومه يدل على المنع، والحديث السابق في الصحيح يدل على الإباحة، فالمنطوق مقدم على المفهوم، فلذلك يدل على الجواز. اختار الشيخ تقي الدين أن الأولى والأحوط فقط من باب الاحتياط أنه يمتنع ما بين السرة والركبة، قال: تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان طبعه أكمل الطبع أكمل الطبع صلوات الله وسلامه، فرأى أنها من باب الاستحباب. المذهب لا، ليس من باب الاستحباب، بل إنه إباحة مطلقا، واختار الشيخ تقي الدين جعله من باب الاستحباب. سمشي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما روي مرفوعا وموقوفا، والأصح وقفه، أنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض، بمعنى أنه يجامعها، فقال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. الإمام أحمد لما سئل عن هذا الحديث قال ما أحسنه، وأحمد إذا قال ما أحسنه مما يدل على أن إسناده مقارب وأن عليه العمل. ولذلك لما قيل له أتذهب إليه قال نعم، وقال إسحاق بن راهوية عليه رحمة الله كما نقل عنه إسحاق بن منصور أنه قال هذه السنة الصحيحة، كذا قال، هذه السنة الصحيحة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم في غشيان الحائض. فكأن إسحاق بن راهوية إمام خراسان رحمه الله تعالى صح هذا الحديث. طيب، هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى فيه لزوم الكفارة على من وطئ حائضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بدينار أو بنصف دينار إن قلنا برفعه، الحديث. وهذه أو بعض أهل العلم حمله على اختلاف الحال، فقال إن كان في وقت الصفرة والكدرة أو في إدبار الحيض فإنه في هذه الحالة يكون نصف دينار أقل، وإن كان في إقبال الحيض وشدته وقوته فإنه يتصدق بدينار. ومشهور المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن أو هذه على سبيل التخير وليس على اختلاف الأحوال، فيجوز للشخص أن يتصدق بدينار ويجوز له أن يتصدق بنصف دينار. قالوا وليس ذلك ببدع من الأحكام الشرعية، فإن كثيرا من الأحكام مجعولة على التخير، مثل المبيت في مزدلفة في ميناء الليلة الثالثة، فإن من بات في الليلة الثالثة واجب، وهو مخير فيها، مخير بين المبيت وعدمه، وواجب عليه إذا بات. فكذلك هذا، فهو مخير بين الأمرين، بين الدينار ونصفه. والمراد بالدينار هو 4 جرامات ونصف من الذهب. وعلى ذلك من أتى امرأته في وقت حكمنا أنه حيض فيجب عليه أن يتصدق بدينار أو بنصفه، يعني بجرامين ونصف الربع، والجرام الآن يعادل تقريبا 100 ريال، يعني يتصدق تقريبا 400 ريال أو تزيد بقليل أو تنقص. المسألة الثانية أن هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب على عدم التفريق بين الجاهل والناسي، قالوا لأن الحديث جاء مطلقا في من يأتي أهله، فسواء كان جاهلا بالحكم أو جاهلا بالحال، إذ بعض الناس، وهذا واضح من استفتاء بعض الناس، قد يطأ أهله ثم بعد انتهائه يكتشف هو أو هي أنها كانت في وقت حيض. فالمذهب أنه يلزم، يجب وجوبا الكفارة سواء كان جاهلا أو ناسيا. والرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين أن هذا إنما هي في حق العامد دون الجاهل والناسي، لعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والشيخ تقي الدين من أوسع الناس في العذر بالجهل في الأفعال في الأحكام الفقهية، يعذر عذرا متوسعا فيه جدا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. نعم، هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا جاءها حيضها أو حكم بحيضها فإنه لا يجوز لها أن تصلي ولا تصوم، هذا بإجماع أهل العلم، لكن يلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. نعم، هذا حديث عائشة أنها قالت لما جئنا سرف، وهي موضع قريب مكة، قالت حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. هذا الحديث ابن رجب رحمه الله تعالى عظم إسناده، فإنه لما ذكر هذا الحديث قال هذا الحديث إسناده شريف جدا، فإن رواته ثقات، وكلهم قد صرح بالسمع. يقول ولذلك فإن البخاري بدأ بهذا الحديث في أول كتاب الحيض، وهذا يدلنا على مسألة في البخاري أن البخاري يقدم الأحاديث الصحيحة، يعني إن فهمنا من كلام ابن رجب. وبعض أهل العلم يقول إن مسلما إذا روى حديثين فإن الأصح عنده ما قدم منهما، وحدث جدل بين بعض المعاصرين في صحة هذه الكلام. هذه القاعدة أول من ذكرها الشيخ عبد الرحمن المعلمي في رد على أبي رية، رد على أبي رية كشف لا مو بالتنكير هذاك على زركشي على أبي رية كشف لا كشف لا على أبي ريا أنوار أنوار لا لم يبقى أنوار هي كذا أضواء إيش أضواء على السنة النبوية لا هو في سجع يا شيخ إيه كذا هو في الرد على أضواء لكن عموما ذكر الشيخ عبد الرحمن هذه القاعدة وبعض المعاصرين رد هذه القاعدة وله دراسة طويلة فيها لكن على العموم كلام ابن رجب يؤيد هذا في كلام بالنسبة للبخاري. هذا الحديث فيه حقيقة مسائل كثيرة جدا لكن من أهم هذه المسائل أن هذا الحديث دليل على اشتراط الطهر من الحيض لصحة الطواف بالبيت، وهذا قال به عامة أهل العلم لهذا الحديث وهو المذهب بلا شك. واختار الشيخ تقي الدين أنه يشترط طهارة الحائض إلا عند وجود عذر كأن تكون مع رفقة لا يمكن أن ينتظروها أو أن تكون المرأة مع تخشى على نفسها إن بقت وحدها أو نفقة زائدة عن العادة فيجوز لها أن تطوف حائضا وأتى لهذا الحديث فقال إن هذا الحديث معلل، فقيل إن النهي عنه لأجل الحيض لا تطوف لأجل حيضها، قال وقيل إن النهي إنما هو لأجل مطلق الطهارة، سنتكلم عن الطهارة بعد قليل، يعني أي شخص ليس بطاهر من حدث أصغر أو أكبر لا يطوف، سنتكلم عنها بعد قليل في المسألة الثانية. قال وقيل إن النهي هنا لأجل دخول المسجد وقاله بعض الحنفية وكأنه مال لهذا التعليل أن الحائض إنما نهيت لأجل دخول المسجد، والمسجد الحرام أعظم المساجد فلا يرخص فيه ما يرخص في غيره المساجد. يقول الشيخ لكن الشيء إذا كان قد احتاج المرء إليه فإنه يباح سواء من باب الاضطرار أو من باب الحاجة القوية، فلذلك الشيخ اختار هذا الرأي وإن كان جماهير أهل العلم عامة على أنه لا يجوز للحائض مطلقا لا لحاجة ولا لغيره، ولكن اختار الشيخ ونسبها رواية لمذهب أحمد وقول بعض أهل العلم. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن أهل العلم يقولون إن ما عدا الطواف لا يشترط له الطهارة من الحيض وإنما يستحب من أعمال المناسك، فيستحب عند رمي الجمار أن لا يكون المرء محدثا، عند الوقوف بعرفة كذلك، عند سائر المواضع التي يدعو فيها يستحب له أيضا شيء أن يكون على طهارة استحبابا، ولا تشترط الطهارة للحديث لهذا الحديث. المسألة الثالثة أن هذا الحديث استدل به الفقهاء وأيضا على اشتراط الطهارة مطلقا في الطواف، ليس الطهارة من الحيض وإنما مطلق الطهارة حتى من حدث الأصغر، وأعظم دليل استدلوا به هذا الحديث وقال الشيخ تقي الدين إن الطهارة ليست شرطا مطلقا لحاجة أو لغير حاجة وإنما من باب الاستحباب فقط، قال وإنما هذا الحديث نهى الحائض لأجل حيضها ولم ينهها لأجل حدثها، فرق بين الحيض فرق بين العلة هل هو لأجل الحيض أم لأجل الحدث، قال ليس لأجل الحدث، وأطال على ذلك في المجلد الثاني في أول المجلد الثاني من فتاوى الكبرى. لبه لا يقول ليس لأجل حدثها أنها محدثة، فيرى الشيخ أن المحدث يجوز له الطواف الحدث الأصغر، يقول إنما الحيض لأجل المكث في المسجد أو لأجل ترويث المسجد فقط. طيب المسألة الأخيرة أن هذه المسألة استدلوا به على أن السعي لا يشترط له الطهارة لأنه سنقال قال افعل ما يفعل الحاج، وقال بعض فقهاء الحنابلة يشترط السعي وعللوا ذلك يشترط الطهارة للسعي، وعللوا ذلك قالوا لأن السعي يشترط له طواف والطواف من شرطه الطهارة فيشترط للسعي طهارة، هذا هو قول أغلبهم، وبعضهم يقول لا يشترط له السعي مطلقا لكنه قول ضعيف المذهب. سم بقي حديثان بسرعة ناخذها. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه. نعم هذا الحديث سبق الحديث عنه وهو قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته أي من مباشرتها فقال وهي حائض فقال ما فوق الإزار أي ما فوق السرة وما تحت الركبة، وهذا بإجماع أهل العلم أنه يجوز، أما ما بين الإزار والمباشرة فيهما فإن الوطء محرم بالإجماع، وأما المباشرة بينهما بدون حائل فإن جماهير أهل العلم على جوازه وإنما نقل عن بعض فقهاء المتقدمين المنع منه. هذا الحديث الفقهاء يحملونه على أمرين، أو يوجهونه بأمرين. الأمر الأول إما أنه ضعيف نص على ذلك جماعة من أهل العلم ومنهم أبو داود وهو الذي اعتمد متأخرون ومشى عليه بمفلح في الفروع في المبدع وغيره. الأمر الثاني قالوا إن هذا لم يدل على التحريم وإنما دل على ما يباح، قال يباح ما فوق الإزار ولم يقل إنه محرم ما دون الإزار ما بين السرة إلى الركبة. قالوا فمفهومه هو المنع وليس منطوقه، والمنطوق مقدم على المفهوم فيكون من باب الترجيح. واختار الشيخ تقي الدين كما سبق معنا أن هذا الحديث محمول على الاستحباب ومفهومه معمول به، فالأولى ألا يستمتع من الحائض إلا بما فوق الإزار. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. نعم. كتاب الشيخ عبد الرحمن اسمه الأنوار الكاشفة، ذكرتها الآن. الشيخ عبد الرحمن رحمة الله معلمي اسمه الأنوار الكاشفة. نعم. حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، قال رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود. قال وفي لفظ له أي لأبي داود ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. طبعا هو ذكر آخر الحديث ولم يذكر أوله لأن في أوله نكارة، إذ في أول حديث الذي هو في اللفظ أنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد 40 ليلة ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول ابن رجب لما ذكر هذه الرواية قال هذه الرواية فيها نكارة، لأنه بعد فرض الصلاة لم يكن أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم نفساء، لم تلد، وإنما خديجة ولدت قبل فرض الصلاة. هذا كلام ابن رجب وهذا هو توجيهه، وهذا من التعليل بالمعنى، وهذا كما ذكر ابن القيم في المنار المنيف هذا لا يكون إلا من المحققين من أهل العلم الذين ارتاضوا في علم الحديث والذي يحكم بالنكار من حيث المعنى. طبعا هذا الحديث يدل على أن أكثر النفاس 40 يوما، وهذا عليه قول عامة أهل العلم إلا بعض أهل العلم المالكية وغيره فقالوا إن 60. والترمذي لما روى هذا الحديث قال أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين من بعدهم أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى طهراء قبل ذلك فتغتسل. طيب عندنا هنا مسألتان ونذكر فائدة هاتين المسألتين. المسألة الأولى ما هو أكثر النفاس وما هو أقله، الأولى أكثره والثاني أقله. أما أكثر النفاس فقالوا إن أكثره 40 يوما وليلة، وعندنا قاعدة دائما كل ما قدر بالأيام والليالي مما يتعلق بالصلوات متعلق بالعبادات فالعبرة بالصلوات. فكيف تحسب المرأة 40 يوما بلياليهن؟ نقول 40 في 5 من حين بدأ بها من حين ولدت تكون 40 في 5 كم؟ 200، 200 صلاة هي ولدت بعد الظهر، إذن آخر صلاة نحكم بأنها انتهى نفاسها الظهر، وهكذا. فنحسب بالصلوات ولا نحسب بالساعات ولا ابتداء النهار ولا في غير ولا منتهى. هذه مسألة. إذن هذا أكثر النفاس وهو النص صريح في حديث أم سلمة وغيرها من الأحاديث نصت على هذا الشيء. المسألة الثانية ما هو أقل النفاس، ثم سنذكر ما فائدة معرفة أكثر النفاس وهي فائدة مهمة. ما هو أقل النفاس؟ يقول الفقهاء لا أقل له، ما لحد أقل، بخلاف الحيض فإن له أقل. وبناء على ذلك فإن المرأة إذا ولدت ولادة عارية عن الدم لم يخرج منها دم نقول خلاص لست نفساء، بل إن الصحيح من المذهب وهو الذي يدل عليه الدليل أيضا أن المرأة إذا ولدت ولادة عارية عن الدم لا يجب عليها حتى الاغتسال لمجرد الولادة، لأن موجب الاغتسال إنما هو الدم ولم يخرج، والولد ليس موجبا للاغتسال، فالذي يوجب الاغتسال خروج الدم ولو قليلا. طيب إذن عرفنا الآن أكثر النفاس وهو 40 يوما، وباتفاق أهل العلم كما نقل الترمذي أنه إذا انقطع الدم قبل 40 فإن المرأة تصوم وتصلي باتفاق أهل العلم، لذلك قالوا لا أقل لا حد لأقله، لا حد لأقله، وهذا بإجماع أهل العلم كما نقله الترمذي رحمه الله تعالى. طيب إذا ما فائدة قولنا إن دم النفاس أكثره 40 يوما؟ له فوائد، منها نذكر أهم هذه الفوائد. الفائدة الأولى أن المرأة إذا جاوز دمها 40 يوما وليلة فنحكم بأن ما جاوزه استحاضة، نحكم بأنه استحاضة مباشرة، إلا في حالة واحدة، إذا كانت المرأة مميزة وعرفت أن الدم الذي جاءها هو دم حيض. دم حيض هذا العوام عندنا يسمونها أخت نفاس، بعض النساء يأتيها من حين تلد حيض مباشرة، هذا إذا كانت مميزة وعرفت أنه حيض نحكم بأنه حيض، وإلا نحكم بأنه استحاضة، نقول أنه استحاضة لأنها زاد عن 40 يوما. هذه الفائدة الأولى. المسألة الثانية أن المرأة إذا انقطع دمها قبل 40 فإن زوجها هل يجوز له أن يطأها في 40 أم لا؟ قولان لأهل العلم، ومشهور المذهب أنه يجوز لكن مع الكراهة، يكره لسببين. السبب الأول أنه ربما يعود دمها، سنتكلم عنه بعد قليل، فيكون نحكم بأنه يعني نقاء. الأمر الثاني أن المرأة ربما يعني يضرها ذلك الشيء لأن حديث عهد بولادة، فهم يكرهونه في المذهب ولا يحرمونه. المسألة الثالثة تفيدنا معرفة أكثر الحيض، أكثر النفاس عفوا، وهي مسألة المشهورة باسم النقاء، وذلك بأن يأتي للمرأة دم ثم ينقطع ثم يعود في خلال 40. الفقهاء يقولون إن الدم إذا انقطع في النفاس ثم رجع في أثناء 40 فإنه يحكم بأنه نفاس. إذن لو أن امرأة جاءها دم 5 أيام ثم انقطع عنها الدم 10 أيام فصامت فيها ثم بعد ذلك رجع لها الدم مرة أخرى، فيقول الفقهاء نحكم بأن هذا النقاء نفاس فتعيد صيام هذه الأيام، لأن نقاء النفاس حيض أو نفاس، هذا هو مشهور المذهب. إذن هذه أهم 3 مسائل، وبذلك نختم هذا الباب كاملا، وإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ بكتاب الصلاة. نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق، ومعذرة إن زدت عن الوقت اليوم 5 دقائق أو أكثر والله اليوم، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم نطيل. انتهى الدرس، تفضل يا شيخي، آمرني يا شيخ. ابتداء النكاح ذكرته الحين، ذكرته، لا أقل ذكرني متى نعرف بداية الحيض ونهاية. بداية الحيض يبتدأ بماذا؟ يختلف اختلاف النساء إن كانت معتادة أو مميزة أو متحيرة. المتحيرة ما ذكرنا، المعتادة بوقتها، طبعا المشكلة فيها صور أخرى، إذا كانت معتادة الزمن هل نعتبر بزمنها أم لا؟ هذه مشكلة. المذهب يقول نعم يعتبر بالزمن، لكن نقول التي لا عادة لها ولا تمييز، فيقولون تجلس أقوى الدم، نحكم بأن حيضها من حين أقوى الدم، أول دم جاءها قوي هذا أول حيضها فقط. سمي شيخي. نعم، المحرم يحرم، يعني احتمال أنه يرجع النفاس. نعم، سمي شيخي. لبيه بلى، الطهر تصوم وتصلي ويجوز الجماع وهلك مع الكراهة، وإذا رجع تعيده. يقولون هو النقاء، نقاء الحيض والنفاس روايتان، في رواية أنه طهر وفي رواية أنه نفاس. المذهب أنه نفاس، الرواية الثانية أنه طهر، وهو الذي قضى به ابن عباس رضي الله عنه، قضى أنه طهر، يعني العبرة بالظهر، ولكن المذهب أنه تعيد الصوم، صلاة ما تعيدها، لا لا، الحساب بادي من الولادة، من أول يوم ولدت، العبرة بالولادة، هذاك الحيض، نقاء الحيض طهر، ونقاء النفاس نفاس، فرق بين نقاء الحيض ونقاء النفاس. هناك يسمونها العادة الملفقة، هنا يقولون ما في تلفيق في الحيض في النفاس لأنه واحد. لبي إيه، طيب في شيء؟ سلام عليك، سمي شيخ. طيب ممتاز. المذهب هنا مسألة ثانية عندنا، إذا دخل الوقت على المرأة ثم حاضت، هي أكثر مسألة بل هي 4، خلنا نأتي بها مسألة مسألة، أنا أذكر خلافا ولا أرجح دائما، إذا دخل الوقت على المرأة ثم حاضت هل يلزمها أداء هذه الصلاة؟ المذهب أنه إذا دخل الوقت ولو بلحظة لزمها أن تقضيها، ولو لحظة بمقدار تكبيرة الإحرام يلزمها أن تقضيها. والرواية الثانية أنه لا بد أن يكون مضى مقدار ركعة، فيدخل الوقت ويمضي مقدار ركعة، نقول 5 دقائق. والرواية الثالثة التي اختارها الشيخ تقي الدين قال إن المرأة إذا جاءها الحيض في أول وقت الصلاة فلا يلزمها قضاؤها إذا طهرت. هذا ذكره في الفتاوى الكبرى في المجلد الثاني 200 وشوي. ورأيه ماذا؟ قال إن المرأة لم تفرد فيجوز لها تأخير الصلاة إلى آخر وقتها وقت الجواز فلم تفرد، ولكن المفتى به والأحوط أنه يجب عليها أن تقضيه إذا دخل عليها الوقت، يعني جاءها الحيض بعد دخول الوقت فيجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية، هل تجمع معها نظيرتها أم لا؟ يعني حاضت في الظهر طهر، يعني بدأ حيضها في الظهر، فهل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر معا؟ طبعا ما تصور في هذا السؤال، تصور في هذا المسألة، إذا حاضت بدأ حيضها في الظهر فهل إذا طهرت تصلي الظهر والعصر معا أم لا؟ المذهب يقول نعم، لأنه ثبت عن 2 من الصحابة أنهما قضيا بذلك، عبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة أظن أو ابن عباس، قالوا هذا قضاء من الصحابة من 2 ولا يعرف لهم مخالف، فيدل على أنه يلزمها أن تقضي هاتين الصلاتين، لأن الصلاتين عندهما في حكم الصلاة الواحدة فيلزمون القضاء بها. وعكسه نفس المسألة، عكسهم تختلف، إذا طهرت قبل انتهاء الصلاة، الصلاة الثانية طهرت قبل غروب الشمس أو طهرت قبل طلوع الفجر، فالمذهب أنها لو طهرت قبلها ولو بلحظة فيلزمها أن تقضي الصلاة. والرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين، إذا طهرت بمقدار ركعة، يجب مقدار ركعة، فالفرق بين القولين المقدار الذي طهرت فيه، فرق بين الأولى والثانية. الأولى الشيخ رجح أنها لا يلزمها القضاء، يعني عند الشيخ مبدأ، الشيخ تقي الدين يرى أن كل من فخرج الصلاة عن وقتها فإنه لا يلزمه قضاؤها إلا النائم والناسي للحديث، من عدا هذين الاثنين لا يقضي، حتى إنه يقول وقد وافق فيه ابن حزم وداود، يقول إن الشخص إذا تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها لا يقضيها. هذا رأيه، أهو صواب أم خطأ؟ لا أعلم، لكن الفتوى على خلاف. واضح يا شيخ مسألة؟ أنا أذكر خلاف لا أرجح، والأغلب مشايخنا على المذهب في هذا المسألة. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.